نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في المحاضرة السابقة انتهينا من شرح باب شروط الصلاة، وذكرنا بأن شروط الصلاة ستة، وآخر شرط تكلمنا عنه بشيء من الإيجاز هو شرط النية. والنية يراد منها أمران: الأمر الأول المقصود منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني التمييز بين العبادات. إذا قيل نية الصلاة، أولا أن تكون الصلاة خالصة لوجه الله عز وجل، ثانيا أن أميز بين العبادات، فهذه صلاة ظهر وهذه عصر إلى آخره. وذكرنا بأن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله عنهم. وذكرنا أيضا بأن النية ينبغي أن لا يتوسع فيها حتى لا يقع الإنسان في الوسواس، فالذي يفكر في النية كثيرا قد يؤدي ذلك به إلى أن يوسوس، سواء في طهارته أو صلاته أو غيره. إنما النية أمرها سهل جدا، فمن مجرد وضوء الإنسان في بيته وخروجه إلى الصلاة فهو قد حقق النية إلى الصلاة. ندخل الآن في باب جديد، وهو باب آداب المشي إلى الصلاة. الآداب جمع أدب، وهي الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان ويتأدب بها عند ذهابه إلى الصلاة. هناك بعض الآداب، بعض الفضائل التي يحرص عليها المسلم دائما، ومنها عند خروجه إلى الصلاة. وهذه الآداب وهذه الفضائل يراعيها الإنسان في حياته عموما وعند خروجه إلى الصلاة، وهذا يدل على كمال الفضل، يعني يدل على أن هذا الشخص من أهل الكمال والفضل إذا راعى هذه الآداب وهذه الفضائل. وهذه الآداب منها ما يكون في المعاملات، ومنها ما يكون في العبادات، وما يكون في العبادات منها ما يكون في الصلاة، سواء كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. ومعرفة هذه الآداب معرفة مهمة، ولذلك في كتب الفقه تجد باب آداب المشي إلى الصلاة، بل صنف بعض العلماء كتبا في هذا الباب، فألف كتاب باب آداب المشي إلى الصلاة. وقال المؤلف آداب المشي إلى الصلاة، مع أن الأحكام التي ستأتي أيضا في الصلاة أو في المسجد، لأن هذا هو الحكم الغالب أو الأدب الغالب، وهو الذي ورد في الحديث الذي سيأتي، فلذلك قال آداب المشي إلى الصلاة. والإنسان عندما يذهب إلى الصلاة ينبغي أن يستشعر عظمة هذا الموقف، بأنه خارج من البيت لكي يقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى، فاستشعار عظمة هذا الموقف يجعل الإنسان ذاهبا إلى الصلاة بنفس زكية وطيبة، لأنه يريد أن يقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، هذه ثلاث آداب ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الجملة، فقال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. إذا خرجت إلى المسجد فينبغي أن تتصف بالسكينة والوقار، والسكينة والوقار بمعنى واحد، فالوقار وقر بمعنى سكنة، فيذهب الإنسان بهدوء وبمشي خفيف وليس بإسراع وليس بهرولة، فيكون فيه شيء من السمت. وليس من السكينة والوقار المشي السريع أو الهرولة، وليس من السكينة والوقار كثرة الالتفات. ويقول العلماء إن المشي بسكينة ووقار فيه هيبة للإنسان. لاحظ الإنسان يمشي بخط واحد بسكينة لا يلتفت، وشخص يمشي ويلتفت يمين وشمال، أيهما أكثر سمتا؟ الأول. أما الثاني فقد يقول إنسان هذا يعني فيه التلفت يمين وشمال. فدائما المشي بسكينة ووقار يعطي للإنسان شيء من الهيبة. إذن هذه من سنن أو من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان قبل صلاة، أن يأتي بسكينة ووقار. والله سبحانه وتعالى لما وصف عباد الرحمن ماذا قال؟ وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض إيش؟ هونا يمشون. فهذا من صفات عباد الرحمن أنهم يأتون بهذا الهون والسكينة والوقار. بل قال بعض أهل العلم المشي بسكينة ووقار دليل على رجحان العقل، رجحة العقل، والذي يلتفت غالبا لا يتصف بهذه الصفة. قال بسكينة ووقار، وهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة ائتوها بسكينة ووقار. الثاني قال ويقارب بين خطاه، يقارب بين خطاه. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقارب بين خطاه، حتى قيل كان يمشي كالنملة. لماذا؟ لتكثير الحسنات، لأن كما نعلم جميعا أن الذي يذهب إلى المسجد خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، وهذا الحكم وهو رفع الدرجات وحط الخطايا في الذهاب إلى المسجد والعودة، وهذا صحيح صح في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر رجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، جاء في رواية ذاهبا وراجعا. إذن الذهاب إلى المسجد فيه حسنات، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، فلذلك قال يقارب بين خطاه حتى تكثر الخطوات فتكثر الحسنات. قال ولا يشبك أصابعه، هذا الأدب الثالث. أول شيء يأتي بسكينة ووقار، ثم يقارب بين خطاه، ثم يشبك بين أصابعه. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يشبك بين أصابعه، قال يتوضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خارجا عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. فهنا حصل كلام بين أهل العلم في التشبيك. عندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى التشبيك أثناء الذهاب إلى المسجد، يعني في الطريق إلى المسجد. والحالة الثانية تشبيك بين الأصابع أثناء الصلاة. والحالة الثالثة تشبيك بين الأصابع بعد الصلاة. عندنا الآن الذهاب إلى المسجد انتظار الصلاة، والصلاة دخل فيها هذا النهي، لأنه قال إذا كان أو خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة، فإنما كما جاء في الحديث الآخر لا يزال الرجل في الصلاة ما انتظر الصلاة، فأصبح انتظار الصلاة مثل الصلاة، فدخل في ذلك النهي عن التشبيك. فلا يشبكن بين أصابعه وهو ذاهب إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة وهو في الصلاة، يشمله هذا الحديث. لماذا حصل النهي عن التشبيك؟ قال بعض العلماء أن هذا من العبث، ولا ينبغي الإنسان أن يعبث قبل الصلاة وأثناء الصلاة. وقال بعضهم أن التشبيك إذا كان قبل الصلاة، خصوصا إذا كان الإنسان جالسا، فقد تؤدي به إلى إلى إلى هذه الاستراحة، إلى الكسل والنوم، حيث أن مثلا يحتبي ويشبك بين أصابعه فيحصل له كسل ونوم قبل الصلاة، وقيل غير ذلك. مقصود الحديث ورد بالنهي، أما بعد الصلاة فلا يشمله الحديث. لماذا؟ أولا لأن الحديث قال فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، إذن التشبيك في الصلاة. وما هو في حكم الصلاة؟ اللي هو قبل الصلاة، لا يزال رجل في صلاة من تذر الصلاة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد الصلاة. تعرفون حديث ذي اليدين؟ يمكن مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم استند على جدار، ويعني رأى الصحابة فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني في حال غريبة، وشبك بين أصابعه. الحديث معروف، فجاء ذي اليدين، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى، ثم قال للصحابة هل قال نعم، ثم أكمل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الصلاة منتهية ثم شبك بين أصابعه، فدل على أن ما بعد الصلاة تشبيك إيش؟ تشبيك جائز. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وكان في المسجد عليه الصلاة والسلام. فنقول والله أعلم أن هذا النهي يشمل من كان ذاهب إلى الصلاة ومن في المسجد، وأثناء الصلاة لا يشبكن بين أصابعه. قال رحمه الله ويقول بسم الله، لأن هذه من الآداب إذا خرج أن يقول بسم الله. ولم يأتي حديث بخصوص إذا خرج إلى المسجد فليقول بسم الله، لكن عندنا حديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت، فيقول شيطان لشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن عموم هذا الحديث يصدق أن هذا من الآداب سواء خروج للصلاة أو غير الصلاة. وكما تعلمون البسملة فيها بركة، اسم الله سبحانه وتعالى اسمه كله بركة وكله خير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على التسمية في مواطن كثيرة منها الخروج من البيت. ثم قال بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه في قصة إبراهيم بسورة الشعراء، يعني كأنه يقول بعد أن تقول بسم الله تقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع يغفر لي خطيئة، إلى أن قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول اللهم الدعاء. هذا الدعاء وهذه الآيات لم تثبت في هذا الموطن، لم يثبت بها حديث صحيح. لا شك أن هذه آيات عظيمة، وإنسان إذا قرأ آية له إيش؟ له حسنات، وإذا دعا بهذا الدعاء له أجر. لكن هل هذه الآيات وهذه الأحاديث ثبتت في حديث صحيح؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمر بذلك. الدعاء يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، يعني لا بس نشرح يعني الحديث أو الدعاء، اللهم إني أسألك بحق السائل. ما هو حق السائلين؟ الإجابة، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا من التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته وأفعاله. اللهم إني أسألك بحق السائل، طبعا الله سبحانه وتعالى ليس له، ما نقول حق الله علينا، لكن الله عز وجل هو ألزم هذا الحق على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، هو من ألزم سبحانه وتعالى بهذا الحق. اللهم أن يسألك بحق السائلين عليك، يعني أسألك يا ربي أن تعطيني ما وعدته السائل من إجابة الدعاء. أسألك يا ربي أن تعطيني ما وعدت السائل من إجابة الدعاء. وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الأشر والبطر هي كفران النعمة، يعني لم أخرج كافرا بنعمتك بل طائعا لك. أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، يعني إنما خرجت إخلاصا لله عز وجل، لا مراءة للناس لكي يروني ولا سمعة لكي يسمع الناس بأني يعني ذهبت إلى الصلاة أو نحو ذلك. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، يعني النية هي الإخلاص لله عز وجل وبعدا عن سخط الله وغضبه وعذابه وناره، وابتغاء مرضاته يعني طلبا لرضا الله عز وجل. أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. على كل حال نقول قضية مهمة لا تخفى علينا جميعا إن شاء الله، أن هناك من الأذكار والأدعية ما هو مطلق، وهناك من الأذكار والأدعية ما هو مقيد. العلماء يقولون لا يجوز أن نقيد دعاء أو ذكرا في موطن لم يقيده الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير من يقع في البدعة إنما يغفل عن هذا الأمر، فيأتي ببعض الأذكار والأدعية العامة ويضعها في مواطن وأحوال خاصة، لا يجوز. ما أطلقه العلماء يقولون قاعدة، ما أطلقه الله ورسوله فلا يجوز تقييده إلا بدليل. ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تقييده إلا بدليل. فهذا الدعاء مطلق الآن، تقول متى شئت، لكن أن تقوله عند خروج من البيت نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالأحاديث المقيدة نقيدها بمواضعها وأحوالها، والأحاديث والآيات والأدعية المطلقة نقولها بإطلاقها في أي مكان دون تخصيص أو تقييد. قال رحمه الله فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها. السعي هو الشدة في المشي، يعني يشتد في مشيه ويمشي مشي سريع وقد يهرول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال المؤلف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ما تأتيها وأنت تركض ومشي شديد، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ينبغي أن نقف عنده شوي. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، هذا أول فائدة، عدم السعي إلى الصلاة، السعي المشي الشديد أو الركض. إنما يأتي الإنسان، وهي الفائدة الثانية، يأتي الصلاة بسكينة ووقار. لاحظوا اليوم كثير من الناس، ونحن منهم إلا من رحم الله، يمشي في المسجد خارج المسجد فيسمع الإقامة، ماذا يحصل؟ يركض ركض، ويدخل المسجد خصوصا إذا الإمام راكع يركض ركض سباق 100 متر في الساعة ولا في الدقيقة ركض. وقد رأينا كثير من الناس في الحرمين، أنا كنا في المدينة في الساحات خارجية حفور رخام، والله يا جماعة يمشي ركض يتزحلق كذي يوقف عند على الصف تماما. هذا الآن اللي يركض الآن ركض الآن، هو الآن يترك الجماعة سواء تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو الركوع يركض ركض. كم من الوقت يحتاج إلى أن تعود أنفاسه؟ يمكن ركعة كاملة صح؟ ومقصود الصلاة ما هو؟ الخشوع. إذا متى يحصل الخشوع؟ فهو لما يأتي ركض يلقط أنفاسه، يكاد يكون ركعة كاملة وهو يلقط أنفاسه، ركعة ثانية يحاول يخشع، ركعة ثالثة سلم الإمام. فسبحان الله كيف الشرع يبين لنا أهمية الخشوع، وأن نحن في غفلة عن قضية الصلاة، وعندنا الصلاة الآن هي حركات فقط إلا من رحم الله، فقط اركع واسجد، لا ليس هذا المقصود. احنا ما ربنا أظن أن لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان. أنت في بطنك شيء لا تصلي، روح اقضي الحاجة حتى لو تأخرت عن الصلاة، بل لو فاتت الصلاة، لأن مو المقصود أني أصلي وبس. إذا كانت قضية الصلاة كل الناس يصلون، التفاضل بين الناس في الصلاة يكون بإيش؟ بالخشوع وبحضور القلب. فقال الفائدة الأولى لا عدم السعي، الفائدة الثانية وأتوها وعليكم السكينة الهدوء، تعالى الصلاة وأنت تريد أن تقابل ربك سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أن تدخل مع الإمام على الهيئة التي هو فيها، وهذه فائدة مهمة جدا، أن تدخل مع الإمام على الهيئة التي هو فيها. لأن إيش قال؟ فما أدركتم فصلوا. جاء في حديث إذا رأيتم الإمام ساجدا فاسجدوا، وإذا رأيتم الإمام راكعا فاركعوا. لماذا نقول هذا الكلام؟ اليوم بعض الناس يدخل مسجد ويرى الإمام في السجود، ماذا يفعل؟ يوقف، ينتظر ينتظر ينتظر، إذا قام كبر، وإذا تشهد جلس. بل بعضهم إذا شعر بأن التشهد الأخير ما يدخل في الصلاة حتى يصلي الجماعة الثانية. سبحان الله العظيم، كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم ها فصلوا. وقال بعض العلماء بالوجوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي وينتظر، لابد أن تتبع الإمام. إذا رأيتم الإمام راكعا فاركعوا، وإذا رأيت الإمام ساجدا فاسجدوا. فهذه قضية مهمة، حتى لو كان في التشهد الأخير ادرك صلاة الجماعة، والجماعة الأولى هي الأصل، فهذا يفرط في الجماعة الأولى ويذهب إلى الجماعة الثانية اللي فيها خلاف، وكثير مما يرى كراهة الجماعة الثانية، فهو يفضل الصلاة المكروهة على الصلاة الواجبة. إذن هذه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يصلي مع الإمام على الهيئة التي هو فيها. الفائدة الرابعة وما فاتكم فأتموا. المسبوق هل يقضي ما فاته أو لا يقضي؟ إذا قلنا يقضي، إذا قلنا يقضي يعني هل يقضي أو يتم؟ إذا قلنا يقضي معنى هذا أن ما فاته من الركعات يقضى. فهو الآن عندنا الآن مأموم دخل صلاة العصر في الركعة الثالثة، كم ركعة فاتت؟ الأولى والثانية. والأولى والثانية ماذا يقرأ بها فيها؟ فاتحة وسورة، صح؟ هو دخل مع الإمام في الثالثة والرابعة. إذا قلنا يقضي ما سبق، فلما يسلم الإمام إيش يقرأ؟ إذا قلنا يقضي يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا خطأ، لأن الحديث وما فاتكم فأتموا. ولذلك قال العلماء المسبوق أول ركعة له هي الأولى بغض النظر عن الإمام، وهذا ثبت عن بعض الصحابة، اجعل أول تكبيرة هي تكبيرة الإحرام هي الركعة الأولى، خلاص انسى الإمام الآن. فإذا أنت دخلت في الركعة الثالثة فهي بالنسبة لك إيش؟ الأولى. فالإمام يقرأ الفاتحة وفاتحة فقط، وأنت تقرأ الفاتحة وسورة، ولا بأس في المخالفة هنا، لأنك لا تخالف في الأفعال، المخالفة في الأفعال لا تجوز، فتركع معه وتقوم معه وتسمع، ثم بعد ذلك تصلي أنت الثانية بالنسبة لك، الرابعة بالنسبة للإمام، فهو يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة وسورة. سلم الإمام تقرأ أنت الثالثة بالنسبة لك، الفاتحة إيش؟ لوحدها، واضح؟ لكن قد يقال بأنه وردت رواية وما فاتكم فقضوا. قال العلماء هذه رواية شاذة خالفت الأحاديث الأخرى، خالفت الأحاديث الأخرى، فيكون الحديث فأتموا على ظاهره. إذن نقول المسبوق يتم ولا يقضي، وهذا الحكم في جميع الصلوات، ويكثر الحديث في صلاة الجنازة، لما يأتي إنسان ويصلي صلاة الجنازة يتأخر ويدخل مع الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالث، ماذا يفعل؟ نفس القاعدة طبقها ترتاح، أول تكبيرة هي أول صلاتك. فلو دخلت مع الإمام في الجنازة في التكبيرة الثانية هو سيقرأ إيش؟ الصلاة الإبراهيمية، وأنت تقرأ إيش؟ فاتحة، ما لك شغل. ثم هو يكبر الثالثة فيدعو، وأن تكبر الثالثة وتصلي صلاة الإبراهيمية، يعني في بداية تقرأ الفاتحة، ثم يكبر الرابعة ويسلم وأنت تكبر معه الثالثة بالنسبة لك وتدعو، لو دعاء يسير، ثم تكبر وتسلم. طبعا المسألة فيها خلاف، من العلماء من قال أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فلو سلم ليس عليه شيء، لكن نقول العبرة بالعموم، وما فاتكم إيش فأتموا، فيدخل ذلك أيضا في صلاة الجنازة. إذن نقول وما فاتكم فأتموا، وردت رواية شاذة وهي فقضوا، وقال العلماء أنها رواية شاذة فلا يأخذ بها، وبعضهم قال حتى لو أخذنا بها فالقضاء هنا بمعنى الأداء، لأن القضاء قد يأتي بمعنى الأداء، ومنه قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني إذا أديت، فقالوا القضاء قد يأتي بمعنى الأداء. قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لاحظوا الإمام القدامى وقد ذكرنا ذلك كثيرا، كثيرا ما يأتي بألفاظ نبوية حديث ويأتي حكم شرعي، وهذا أفضل شيء، يعني ما يحتاج يقول دليل، لأن هذا لفظ حديث، حديث صحيح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إيش إلا المكتوبة، حديث البخاري ومسلم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إذا سمعت الإقامة فلا يجوز لك أن تبتدئ بالصلاة، وهذا لا أشكال فيه عند العلماء، لا أشكال فيه أنه إذا قال المؤذن الله أكبر بدأت الإقامة فلا يجوز أن تبتدئ بالصلاة، لا يجوز. طبعا بعض العلماء الحنفية وغيرهم استثنوا إيش؟ استثنوا سنة الفجر، يستدلون بحديث ضعيف، لكن رأيتهم يشوفون بالحرم بعض الأحناف خصوصا من إخواننا الهنود، قامت الصلاة والإمام يصلي الفاتحة وهو يصلي ركعتين في حديث وهو ضعيف، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، فهذه زيادة غير صحيحة، إلا ركعتي الفجر، وهذا غير صحيح، والحديث على عمومه، فلا يجوز ابتداء الصلاة عند الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب إذا ابتدأ الإنسان بالصلاة وأقيمت الصلاة، هذه فيها كلام لأهل العلم، فأنت الآن بين أمرين، واضحة صورة المسألة يا جماعة، أن الآن دخلت المسجد صليت، سواء تحية المسجد أو سنة الفجر أو إلى آخره، ثم أقام الصلاة، فأنا بين أمرين، إما أتبع قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ما أقطع الصلاة، لأن الصلاة عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أعمالكم الصلاة، ما أقطع، وإما أني أقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيش إلا المكتوبة، فأنا بين أمرين، من العلماء من قال يقطع، ومنهم من قال لا يقطع، لكن إحنا ممكن نقسم ثلاث أحوال، مثل ثلاث أحوال في ذلك. فنقول أولا إذا أقيمت الصلاة في الركعة الأولى اقطعها، إذا أقيمت الصلاة في الركعة الأولى اقطعها، لأن غالبا ستتأخر عن القراءة والفاتحة، وغالبا تتأخر عن الركوع أيضا، ففي الأولى إذا كنت في الأولى اقطعها. إذا كنت في الركعة الثانية نقول أتمها خفيفة، أتمها خفيفة، ومعنى خفيفة يعني اقتصر على الأركان والواجبات دون السنن، ما هو خفيفة بحيث أنك تترك الطمأنينة فيما يفعل بعض الناس، لا، الطمأنينة ركن، بمعنى تقتصر على الفاتحة ما تقرأ سورة قصيرة، سميع الله الحمد ربنا لك الحمد بس، ما في ربنا لك الحمد كثيرا، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة، هذا معنى خفيفة، فصلي خفيفة، الغالب إذا كان في الركعة الثانية يدرك. الحالة الثالثة ذكرناها قبل الصلاة، أنه إذا أقيم الصلاة قبل الصلاة فإنه لا يجوز له أن يبتدئ الصلاة. مسألة اختلف فيها العلماء. الآن لو أخذنا بالقطع، يعني في الركعة الأولى قطعت، هل أسلم أو لا أسلم؟ يعني فهمتم الصورة؟ الآن أنا في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، هل أسلم؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث ماذا نفعل؟ نسلم، لأن هذه صلاة. وإذا قلنا بأن المقصود من الحديث الصلاة الصحيحة الكاملة هي التي تحتاج إلى تسليم، قلنا بأن القطع هنا يكون إيش؟ بدون تسليم. والمسألة فيها خلاف قوي ترى، بعكس ما يظهر بعض الناس. تعرفون أن أكثر علماء يقول إيش؟ إيش رأيكم؟ بالتسليم. وهذا يمكن يخفى على بعض طلاب العلم، الجمهور علماء يرون بالتسليم، والمشهور عندنا عدم التسليم. هذا عندي أقرب والله أعلم، لكن أكثر علماء يرون التسليم، قالوا لأن هذه صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريم تحليلها إيش؟ التسليم. طبعا هم يقولون إذا أحدث لا يسلم، لأن الصلاة بطلت بسبب إيش؟ الحدث، هكذا يفرقون. أما غير الحدث فإنه لابد من التسليم والله أعلم. قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله. النووي رحمه الله سبق ذكرنا قاعدة الشرع في تقديم إيش؟ اليمين في الأمور السنن والأمور الطيبة، هذه تقدم اليمين. وهذا أحاديث كثيرة، منها عموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وفي تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فدخل من ذلك دخول المسجد في اليمين. وإلا قد ورد فيه حديث فيه ضعف أنه إذا دخل المسجد يدخل في اليمين. ويقول بسم الله: والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. طبعا الحديث المشهورة فيها التسمية وفيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها لفظ في الدخول افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا جاء في صحيح مسلم، إذا دخل يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. ما الحكمة من ذلك؟ بعض العلماء تلمس الحكمة، يعني لماذا في الدخول تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج تقول اللهم إني أسألك من فضلك؟ في الدخول إذا دخل الإنسان المسجد فإنه ينوي التقرب بالصلاة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خارج من بيته إلى المسجد يريد إيش؟ يتقرب إلى الله عز وجل، يريد يقترب من مولاه سبحانه وتعالى، فناسب أن يسأله الرحمة، اللهم إني أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فدخوله إلى الصلاة ومقابلته لربه سبحانه وتعالى ناسب أن يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة. ولذلك هذا الهدف يحقق بالأداب السابقة. أنت الآن تخرج من بيتك وتقول بسم الله دعاء، وتمشي خاشعا متضرعا وبسكينة ووقار، ثم تدخل المسجد وتهيئ للصلاة. لاحظ هذه الأمور كلها، ثم تقول اللهم افتح لي إيش؟ أبواب رحمتك. فأنا داخل المسجد متعلق قلبك بالصلاة وبربك. في خروج المسجد تقول اللهم إني أسألك من فضلك. انتهت الصلاة الآن، أديت عبادة ربك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فناسب أن تقول بعد الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وهل قوله الآن بعد الخروج اللهم إني أسألك من فضلك الدنيوي ولا الأخروي؟ ولا الاثنين؟ الاثنين. والظاهر الدنيوي، لأنه قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن الآية عامة. اللهم أني أسألك من فضلك، يعني من خيري الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. لاحظوا ترتيب العلماء وترتيب المؤلف رحمه الله ترتيبا جيدا، لأنه ابتدأ أولا بذكر الشروط، شروط الصلاة، ثم بعد ذلك بين الآداب الذهاب إلى الصلاة، ثم بين كيفية الصلاة، كيف الآن كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ بالشروط، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إذا حضرت الصلاة فأسبغ الوضوء شرط، بعدين استقبل قبلة شرط، بعدين إيش؟ كبر. فبدأ بالشروط ثم بدأ بالصفة، وأولها الركن. باب صفة الصلاة. الصفة، قالوا الصفة حلية الشيء، وما يميز به أو ما يتميز به عند غيره. حلية الشيء وما يتميز به عند غيره، هذه هي الصفة. ومن المهم جدا أن يعرف المسلم صفة الصلاة. اليوم للأسف الشديد كثير من الناس لا يحسن أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الناس، أقولها بدون تحفظ، غالب الناس، عامة الناس، يصلي تقليدا منذ الصغر. وإذا أردتم معرفة هذا الكلام، اجلس مع شخص كبير في السن جنبه واسمع ماذا يقول. واحد صلي في التشهد، أنا سمعته في التشهد، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يخطب الجمعة في التشهد. هذا سمعه شايب فوق 60-70، هذا وين تعلمه الحين التشهد؟ فهو منذ الصغر أخذ بعض الأذكار، وهذا لابد أن ينتبه إلى الإنسان أنه يتعلم أذكار الصلاة. الفاتحة وما أدراك ما الفاتحة، يخطئ فيها كثير من الناس، ويلحن لحنا جليا يحيل المعنى. فلذلك كانت صفة الصلاة من أهم ما يكون. وأهم مرجع في هذا الباب هو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني. نحن ننصح دائما جميع طلاب العلم أن يقتنوا هذا الكتاب، لأنه من أجمع ما من كتب في صفة الصلاة، حيث بيّن الألباني رحمه الله صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم بالأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة التي وصفوا هذه الصفة. غالب الأحاديث التي أذكرها الآن غالبه تجدونها في صفة الصلاة. قال: باب صفة الصلاة، يعني الكيفية التي تكون عليها. وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. هذه يسميها العلماء تكبيرة الإحرام، أو بعضهم يقول التحريمة. لماذا؟ أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها إيش؟ التكبير. تحريمة، ليش تحريمة؟ لأن الإنسان إذا كبر حرم عليه بعض الأمور التي كانت حلال قبل التكبير. أنت الآن مباح لك أن تمشي وتتكلم وتأكل، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام حرم عليك الأكل والكلام والحركة الكثيرة، فلذلك سميت إيش؟ تكبيرة الإحرام. وإذا قلت الله أكبر، استحضر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه من أهم الأمور في الصلاة، أن يبدأ الإنسان التكبيرة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، واستحضار بأنه أكبر من كل شيء، وأكبر من أن تفكر في أي أمر من أمور الدنيا. فهذا أيضا من وسائل الخشوع في الصلاة، أن الإنسان يستحضر معنى التكبير. هل يجوز الإنسان يقول الله الأكبر؟ الآن المعروف تكبيرة الإحرام الله أكبر، طيب هل يجوز الإنسان يقول الله الأكبر في تغيير المعنى؟ في تغيير المعنى خل ما يجوز الآن. الله أكبر هذه معروف، الله الأكبر في تغيير بالمعنى. إيش التغيير؟ دين الله الأكبر كذلك والمعنى واحد، الله أكبر من كل شيء والله هو الأكبر من كل شيء، نفس المعنى. لكن لا يجوز أن نقول أن تقول هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ توقيفي، لأن هذا اللفظ توقيفي فلا يجوز اجتهاد فيه. الحنفية رحمهم الله يقولون أي لفظ فيه تعظيم يجوز أن تبدأ به الصلاة، يعني لو قلت الله أعظم يجوز، الله أجل. لكن نقول الصحيح ما هو؟ أن ألفاظ الصلاة أو ألفاظ إيش؟ توقيفية، يعني مرجعها الكتاب والسنة، فلا يجوز أن نغير فيها ولا حرف. فالواجب أن تقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. دليلها حديث الموسى في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال استقبل القبلة ثم كبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لو قالها الإنسان في نفسه، انتبهوا، واحد قال وقال الله أكبر في نفسه، كبرت أنا في نفسي، فهل تصح الصلاة أو لا؟ هو كبر في نفسه. الذكر لابد أن يكون بلفظ، الذكر لابد أن يكون بلفظ، ولذلك جاء في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت. لو أنت الآن قراءة القرآن، لو واحد الآن مسك المصحف، وهذا إحنا رأيناه ما حرك، هل هذه قراءة؟ ليست قراءة. وبعض الناس يصلي ويقرأ الفاتحة بدون ما يحرك شفتيه، وهذا سمعنا كثير، يتخيل أنه يقرأ الفاتحة، هذا بطلت صلاته لأنه لم يقرأ الفاتحة. فالقراءة والذكر لابد له من إيش؟ تحريك الشفتين، تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فهذه قضية مهمة، لأن تكبيرة الإحرام ليست كتكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام ركن، فإذا لم تؤدي الركن لم تنعقد أصلا إيش؟ الصلاة، ما بدأت بالصلاة، بخلاف تكبيرة الانتقال فهي واجبة، منهم من قال سنة، فالأمر أخف. لو كان إنسان أخرس يعني ما يتكلم فماذا يفعل؟ قالوا هنا ينوي بقلبه ويحاول أن يعني يحرك إيش؟ شفتيه، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. لو كان إنسان لا يعرف اللغة العربية، ما يعرف يقول الله أكبر إلا بلغته، ماذا يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أولا يعلم أن يقول إذا ما استطاع فيقوله بلغته، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. قال يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. الإمام يجهر بالتكبير وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وكيف يكبر ما سمعنا، فلا بد أن يقول بصوت مرتفع الله أكبر. قال ليسمع من خلفه، اللام للتعليل، يعني من أجل أن يسمع من خلفه، لكن بدون مبالغة في التطويل. بعض الأئمة يقول الله أكبر، هذا خطأ، لماذا تمد لفظ الجهالة؟ السنة أن تقول إيش؟ الله أكبر فقط، وهذا في جميع التكبيرات. وعندنا مشكلة في متابعة الإمام إذا كان الإمام يمطط، الآن لما يسجد الإمام يقول الله، ما توى الآن والناس سجدوا يمكن قاموا من السجود وإلى الآن هو ما وصل، فخطأ بعض الأئمة يعني يمددها وهو في في في وهو في إيش؟ وهو في القيام. صحيح بعض العلماء يقول لابد أن تكون التكبيرة يعني تشمل الركن كله، لكن ينبغي أن يقولها وهو راكع أو وهو ساجد، يعني يقول الله أكبر ويسجد. لكن بعض الناس وهو قام الله بكل هدوء، الناس يعني هو يجرئ الناس على إيش؟ المسابقة، إنما يقول الله أكبر ثم يبدأ بالصلاة ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. الأصل هذه قاعدة في الصلاة، الأصل في المأموم الإسرار، انتبه، الأصل في المأموم الإسرار. وما نسمعه اليوم من المأمومين مخالف للسنة ما هو؟ الإمام يقول سميع الله حمده، ربنا ولك الحمد، شوف صوت الناس، الإمام يقول الله أكبر، الله أكبر، هذا خطأ وهو مشهور عند الناس اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال في روايتين، الرواية المشهورة لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن وفي رواية بالقرآن وفي رواية بالقراءة، لا كلكم يناجي ربه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجهر بعضكم على بعض في رواية بالقرآن وفي رواية بالقراءة، فأنت لا ترفع صوتك. بعض الناس يقرأ في السرية بصوت عالي يشوش على إيش؟ على على على على المصلي الذي بجنبه، وهذا خطأ. الأصل الإصرار، وأظن تعرفون الفرق بين الإصرار والجهر. الجهر تسمع غيرك، الإصرار تتلفظ لكن لا تسمع غيرك. الإصرار ليس هو كلام النفس، واضح يا جماعة؟ فلما احنا نقول تسر بالصلاة مو معنى هذا ترفع صوتك، مو معنى هذا تتكلم في سرك، تسر يعني تحرك ايش؟ الشفتين. وبعضهم قال تسمع نفسك، ما هو شرط ما دام حرك حصل الصوت اللي هو حركة الشفتين انتهى. وأما الجهر فهو أن ترفع الصوت فيسمع غيرك. الجهر هذا بالنسبة للإمام، وبالنسبة للمأموم الإصرار، حتى لا يصبح التشويش بين المأمومين. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من كبيه أو إلى فروع أذنيه. هذا ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر إلى حذو من كبيه، وفي رواية إلى فروع أذنيه. إذن عندنا صفتان، إما يكون الأصابع إلى المنكبين أو فروع الأذنين. اليوم بعض الناس إذا كبر كأنه يؤذن الله أكبر، وبعض الأخوة يعني يبالغ، ها إيده يعني تشوفها خلف الظهر، في نوع مبالغة الله أكبر، هذا خطأ. وبعضهم الله أكبر، هذا خطأ. السنة حذو المنكبين أو حذو فروع الأذنين، هكذا جاءت في صحيح البخاري 3 روايات في ذلك، يعني في رفع اليدين، رفع اليدين مع التكبير، رفع اليدين قبل التكبير، رفع اليدين بعد التكبير، هذا في تكبيرة الإحرام فقط. يعني يجوز أن ترفع يديك ثم تكبر، ويجوز أن تكبر ثم ترفع يديك، ويجوز أن تكبر يديك مع الرفع. ها أنا الآن أقول الله أكبر رفع مع تكبير، أو أقول الله أكبر رفع ثم تكبير، أو أقول الله أكبر. هذه ثبتت في البخاري 3 روايات صحيحة في بالنسبة للرفع قبل ومع وبعد تكبيرة الإحرام. جاء في سنن أبي داود يرفعهما ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع يعني ما يفرج بين أصابعه، ممدودة الأصابع، هذه سنن، هذه كلها سنن. احنا يهمنا في تكبيرة الإحرام أن تقول إيش؟ الله أكبر. واحد قال الله أكبر وما رفع يده نهائيا، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، تبه، احنا نحرص على السنة، فرفع اليدين سنة ليس بواجب ولا ركن. التكبير اللفظ هو إيش؟ هو فقط الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به. قال ويجعلهما تحت سرته. اختلف العلماء أين تضع اليدين، منهم من قال تحت السرة كما قال المؤلف، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، ومنهم من قال فوق السرة، ومنهم من قال على الصدر، والروايات في ذلك تختلف، ومنهم من صحح هذا ومنهم من ضعف هذا. والمشهور أنه يضعهما على صدره كما جاء في حديث وائل بن حجر، الصدر هو مجمع الثديين وليس النحر. بعض الأخوة يبالغ كان بيزنط نفسه، لاحظون يا جماعة مبالغة في، لا مجمع الثديين أو أقل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ما كان يشدد في هذه القضية، هو كان يضعف حديث وضع الصدر. الإمام أحمد يضعف حديث الوضع على الصدر ويرى بأن الأمر في سعة، سواء كان على تحت السرة أو فوق السرة، ففي رواية أنه خير بالأمر، والأمر في الحقيقة واسع. أما بعض المالكية فيرون إيش؟ فلا يرون أصلا قبض اليمين على اليسار، وإنما يرون إيش؟ السدل. حتى ما نطلع لكم نختم بهذه النقطة لأنها نقطة مهمة. الإمام مالك رحمه الله جاء في الموطأ باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسار في الصلاة. هذا الحديث رد على المالكية بأن إيش؟ بأن الإمام مالك يرى الوضع ولا يرى إيش؟ الإسبال، اللي هو إسبال اليدين وسد اليدين. واضح؟ في إشكال رآه بعض المالكية، وهو أن ابن القاسم، تعرفون ابن القاسم هو أخص تلاميذ الإمام مالك، معروف القاسم جلس عند الإمام من 18 سنة، وله قصة غريبة أنه تزوج وحملت بنت زوجته في الشهر الأول، فقال أنا أريد أن أذهب إلى الإمام مالك في المدينة أطلب العلم، وهي في مصر، إما أطلقك تروح تزوجين ترزقين الله أو تنتظر. قال تنتظر، فذهب عند الإمام 18 سنة. فلما ذهب إلى الحج جاء ابنه، ابن عمره 18 سنة، ما شافه. يقول فلما رأى دلوا عليه، قال هذا ابن القاسم. يقول فسلمت عليه فشممت فيه رائحة الولد، قال أنا ابنك. وهذه قصة يذكرها المالكية في أغلب كتبهم. شوف جلس 18 سنة، من فيكم يسويها؟ الله أعلم. على كل حال الإمام ابن القاسم يقول سألت مالكا عن القبض فأنكره، القبض في الصلاة فأنكره. في احتمال هذا ولا ما في احتمال؟ واضح يا جماعة؟ سألت الإمام، أنكر الإمام مالك إيش؟ القبض. فقالوا إذن تصلي مسبلا يديك، صحيح؟ إنكاره للقبض إيش يفهم منه؟ هاي يا جماعة مو وياي أنتم. إذا أنكر هو القبض ولم ينكر إيش؟ وضع اليد على اليمنى، لأن عندنا صفتين صحيحتين في وضع اليمنى على اليسرى. كان صلى الله عليه وسلم يضع كفه الأيمن على كفه إيش؟ الأيسر، والرسق والساعد. وجاء في رواية كان إيش؟ يقبض. فهنا الإمام مالك لعله لم تثبت عنده رواية إيش؟ القبض. فلما أنكر القبض هل أنكر الوضع؟ لا، إنما أنكر القبض بدليل أنه روى في الموطأ قال باب إيش؟ وضع اليمين على اليسار. فهذا رد على بعض المالكية. وبعض المالكية متعصبة. كنت في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بجانبي شخص مغربي وكان مستساد الليلة، فقلت خلنا أنصحه بسوي له خطة في النصح. قلت له أنت مالكي؟ قال لي مالك. قلت له أنا أحب الإمام مالك، وأنا صادق، إمام مالك في القرون المفضلة، قلت أنا أحب إمام مالك. قال والله جزاك الله خير، استانس، ما يدري أن أنا حابل له. قلت له الآن أنا أحب الإمام مالك، والله مذهب المالكي وكذا. تعرف الموطأ؟ قال إيه وأعرف الموطأ. قلت هذا الموطأ من أفضل كتب السنة وأنا صادق. المهم قلت له في كتاب الصلاة يقول الإمام مالك حديث، يروي الإمام مالك حديث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وضحت الخطة الآن، توهق الآن، هو الآن مصلي طبعا صادق، طالع يمين طالع شمال، قال يعني الآن تريدني أرجع للمغرب كل الناس مسدلين وأنا أضع يدي اليمنى على اليسرى؟ أبى تطبيق السنة، أعوذ بالله، تعصب. قالت أبي أروح أرجع الآن وأنا بروح أسوي، فشوف التعصب عوذ بالله. قلت له قال الرسول، ما استجاب. وقلت له قال مالك في الموطأ، لا المالكية قالوا كذا. وفعلا الإنسان إذا تعصب للرأي ترى خلاص مخه يصاب بإيش؟ بالشلل، ما يفهم لا حديث الرسول ولا المذهب الذي يعتنقه. لنتوقف عند هذه النقطة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.